فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كالوحة عاونا قد بدأتكم مقليسان وحاكم إذا أسكر كتير سندول الدفدرالك أو كل انتاي قرح كدع أي قبل كشبه الله هوس دقال علوس أو لغو قادي سلق عيدة مدى ششي أي كليهين دق مدى جناله أي قبل كشبه الله هوس دولد فدرالك او سيحرتي ودوين هرله او كويا لمقدشو حل بريتم مقدشو لغو علي مساريو حسن شيخ محمود ورئيسي كسابسن حالك مقدشو ايات كدقي صدونتان برنامشك شيركو سابسن هرو مرينت الدعوة دا او لغو قبتي ولاية دا اسلاميقا اه اي جبوينك وليغا قبل كاسي ايوه علماء الدين او كهادلي قبا قبا دي جلسة داسي ايات كدقي صدونتان برنامشك والدين تأيك مقيهين عرور تلو قادي دلك إرترية أو كهدي إباتوين كهيست عرور توده قد بدا سيئيوه حبنتي نوح قرآن كأو كدقن أيات كدقي سدونتان برنامشك ومركل يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو قميص أهطبنك بشد القعدة سند كن أفر بقول أفر تني سدح ده هجرقة وافق سنة سداد بشد لحاد سند لبدا كن يلبي إلاباتن كإميلادقة قد بدا هرودع برنامشك أتكو لغيستين يقو فاحسن وحتكو لغيستونتان برنامشك إن شاء الله. لكن قد أبكو أغوهري وحق ونقونايا قرح قد عاي قوبل كشابي الله وسوحا كل انت أسكر كتيرسن دولة دخدرالك قرحان أو قد عاي ديغان كمريري وحال قبر بوريا قاري عبد بلاه لبا أسكر وكتيرسن دولة ده أيها الكا كل انتي شنكالنا وايكونا وعمين جيس ككالة دقاليها نو كتيرسن حركة الشباب المجاهدين أي حالي ويركو قاضي صليب عيدة مدى أفريكان تشيشيها أي كليهين دق مدى جنالة إشاب الله سي لمهل الفافاهنكو آدن دقال كاسي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. دولد فدرالك أي سيحرتي ودوين هرله أكويا لما قلد مقدشو حل بريتو مقدشو لغو علي مسار أيو حسن شيخ محمود علي مسارك حسن شيخ وحا كسوق يبقين لدونا مدحكة ترسان دولدها قبلك إيو كوكاله سيداي حقي جينيان إلا وريديو كأكدو ذلا الصومالية هاد بس سيداي باي أرنكا أسامين يسار هير مقدشو وحان أرمها سيحالك مقدشك وريستي ميت كم يدا وحقرتك مقدشو باركوك المجالة المقدشو وحاولي وآدي سجاع كرب جدتك والحري ودينك والحري أفرت سيدة ساعر الحرناها ونظاشة يا جاي لقد صعب الله أبو إكس كنترول إكس كنترول في ستالة إكس كنترول أفكوية إكس كنترول بلعب ويهدان بيامية حاجنا قلقلت إنت كده حيدا وحالي إلا حاجنا ويصعب الأقوري آدم قبل يوم تكده حيدا جدتك والحري هنا يدهان أفرت أن سيدة ساعنا وحواه يوالحناها يدهان أفرت إن استيدا صعما شغفون الدلقة استدتك الدلقة طين الدهان أدبتك هنا وحوي واسكبي باتي سين هدتك وحوي قف جفن والي هاي قف وحوي ناد صالحي والي هاي قف وحوي لا محبارة سأجل هاي والي هاي قف بوفي لهاي والي انت بوها لحنما صرفت ودوين كلوح رمحتها وعن الله سيجي وحا إمانا يا ليري أدو من أدو كلي تبع دولتها نبدا كلي تدرس كنلاع وعلى مسار كما رحونا كسوق الجلية فيها متكي بادر جهاي يور المسخني نعيم عمر جيلة سياسة فوردي أبي أحمد هورا كينيات خيار كفو دماء ماهي هاليري مركب رحونا على مسار يا بس سجال كيلة مركب يا نقولوا جينا ليري أدو الصبح واقفت حتى دتك إن لو ديدي ودوينك أيان نقوم قالا تانو غورن بل ودار لسوء قولي أي مجرطو جلبت عاشر كيوة لحري ودوينك أبا ساعتين جبال سي جبال لحري كود منان جلبت عاشر كيوة لحري أنا وده ما تبرت كان عدو مالي عندنا كلا هاي وحوي ومال بدنو كمدة وصلاة قي أدبرت كوا حري هاي هاي يقدر نادي تما أنت أركاي طب الزكال كيلو وده دكتور كيلو ديري مال ده إيش كتر تاجن إيش كأوية خيال أنا في كمدة وعكمدة عدو ضد كلا وحبرش أو صعدي أو وحبرش إنت لو ديري وقت يبقى في ماشي إيش كديوين أول رواية بتشجع على راعي ريو دكتور حوالي ودين كأفر ناجتين بتشات هنا والد جديد هذا مرك هذا دكتور عكري هاي أروى شفاء مكرتا أنت في قصر وقفت كده بحاء في سكت عبان هاي في حبر شو صعدة غدا كتبوا في لهاي أنت في مدى وافق لكرتا فرتني ست ساحب الحرو ودين كنا يحرينهم مثال هان حاجة ودين كرت وحوي ودم ما وعكريه إكس لبا إكس وحرنت هاي لقبل لابو حاجة أنا قال قرأت هو الحرا ليجري حاجة نقول يا ده قبل وحوي هو الحرا اللي يروح على ناس في كسي شيء إنك أسمرك مركي العيلة هم وده كل ولا بسوا قلاه وحمر ماله وأفر تاسو ده واحد بسوا قلاه أفر تينه وحرنيه كل ده حدا هنا دم ما وحرنيه أكبر السوق ماله ماله ما لحسيه ماله قصيرنا الله وضم ماله مد حواي وفي وحبر شو صار نيرو هذا ماله تاسع مضوع كرنت على مسار كأن مدح العالم ك سيدان دتك الله محن يبقو مدحنا واقع السوق يبقشة كورا إذا كورير مقدشات هين محاقه هو عن إن مركز تسيدان دتك الله يبات يقول كل على مسار يو مدح الصومالي ده إيش شيء هلا شقي فهمت وعاجرة قفك بناء دجاه markii uu waxa uu qof ilaahay bina aadiya ka dhigay asal badamiro galiyay ninka beesha caawa caalamka markaa ka socda la calaama saaraa waxa weey wadankiisa suuqii u shaqeeyaa waa ninka soomaa isku qaba inuu umadaan madaxweyne u yahay oo umadaan masuuliyi ka saaran tahay in gasta ama qof muslim ah ahaado muslimnimadiisu waxa weey ay masuuliyadi farta qaadanaya ama ha ahaado nin kristana suuqda asagoo u dhigsaday ku dhaqo oo dejiyo ku dhaqmaya oo dadkiisa u naxa marka anaga madaxda noo joogta markii waxa wayay bacayaan jeedka waa la xiraa dadku waa u baabaa markii la calaama saaray dadku waa baabaa oo dhibaatadaas ayaa gaarta marka dadka iyo waxa wayo qofka imaanaha waxa la qaybo badan qofka imaanaya dadkan marka la aho maalintii wax laga yaabo in 100 qof oo ay arinkaas dadku u dhimato waxa soo dhaw wax shaqeeyo shaqo kuma oola mar uu daneynayo marka adigu madaxweyne idaa ka rabaa maahane kama rabayo tiya sharaf minna dadka raisul wasaaraha oo hadlay waxa uu sheegay in ilaa barito shanta galabnimo wadooyinka muqdisho ay xirnaan doonaan ka waran dawladdu wax qorsho ah oo ay u talagashay miya jira dadka dhibaateysan xilligaas wadooyinka ay xiran yihiin dadka dhibaateysan waxa lagu talagalay inay dhibaatoodaan haddana wadadii laga xiro isbitaalkii loo diiday meeshii uu daawo doona lahay loo diiday kii waxa way barashada la meesha wax barashada u doona lahay loo diiday waba ku soo go dadka waxa ay yaraadeen ka hor dagaalka lama arko kulba dal iyo dadan xukuumaha meesha laga rabaa ma ahane dadka hadii maalintii 100 dhime ama 100 dhimeena wax ayagu ay falaayaan lama arko kulaytii madaxweynaha ilaahay ka rabaan dadkan waa dadan hore u miqeen ma ahane dad soo baxay maana waa dadan dhibaatadeedii wax garadnimadeedii dadan hore u ka seeni waayay marka waxa weeye waxa ay yaraadeen dadkan qiimaha ugu fadhiya lama arko waa kulba xasadaab la ahaa ugu dambeyntiina ma doona sidaan ognahay in doorashada malaayiin dollar ayaa ku baxday oo musharaxiin taxas sheeq uu kamid yahay ay bixinayeen baritana sidoo kale dhaqaale adag ayaa ku baxay calaamada saarkan xilli abaare ay jiraan dadkuna ay dhibaatooyin haystaan sida idin kula muuqata hantida umada in sidaasi loogu ciyaaro kunti waxa weeye dadku waxa binaaadiga ah markii waxa weeye umada ilaahay waxa weeye oo fariiqo filjanatu wa fariiqo fi sa'irini qofka hadlaynaa waa qofka xisooda xuquuqda lagu leeyahay gartay mid rab kulay yahay mid binaadin kulay kala gartay hadda Allah subhanahu wa ta'ala ana waxa uu amarkiisa qaatay dadka fariiqun fannaar layinan waa mid amarka Ilaahay ina diiday xuquuqdi kala lagu lahayna bixid diiday marka ninkaas waxa uu xoolaha ay bixinayaan iyo meesha ay baxayaan waxa laga yaabaa in maanta waxa weeye dagaalada Muqdisho roobabkii waxa ka bilowday xagayga oo in badan ka daayay dadan hooy haysana jira dad meel ku noolaadaan jira oo waxa weey meel ku noo oo misaanida ka tuugsanayo maanta waxaan arkay dadka dasaanaha oo dhex laga keeno jawhar suuroyinkiisa ka soo baxay u baqtiyay وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن waa madaxweynaha ee dowlad kharaba asiga oo baa xoolo xaba ma aha dadka wuxuu qabtaa ma hadani ilaahi bayd al-ama bidinin azimin huwa as-sami bidinin azimin huwa waya waxaan ugu soo maqan qodobada kale balse iminka ku soo dhawaada halqada 67aad ee xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan waxaan noo soo jeedinay fadiilato sheekh nuur macan abdirahmaan ee dhageysabon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الله سبحانه وتعالى وحوك ورمي آيدان قرآن كمين دات كل وحي أم على قلوب مسق البيالدوش وذا أقفالها قلوب تقف الذي يدؤيهين سورة آيادان وحكو جرتاح سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال نوالي راح وانا آيادان درسيين أح عن دونين إن روح ننكو دغنو درسي وحو لحر الدروسين تحنها آياد اعنو قرال قرات كيدو هاي دوح قران كيكو دغن سندنا كما هرتو انا دوح دغنتو كو دغنتو روح قران كي سند روحه وروحه الدوني آقرب قولستي روحه تاكل لحظنا وحو روحا يواؤون وساوس الشيطان وهي ودنيا قربا وكو خسارة أهيدا المركز سيقار وحي ورميسا ضدك قرآنك إني روحان إيوه إن قلبه وغفولين يلا بدا سحالة وهي حالة سيد حد مجرد فلا يتدبنوا لقرآن قرآن كمين روحين وضدك الله كورميو منافقين تي ضدك دين تي جيستي فعل عزيتم انت وليتم أن تفزدوا في الأرض وتغطوا أرحمكم وغسورا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم هي قوة كدن بأي دين الإسلام كبكر الدوبين إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان وسول لهم أملي الله وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم قال ذي ذوي على سود شيء أي راذين وإن كقدم ما يدون أرنك غرك الله سبحانه وتعالى حكير قواس وحي راعي وحي العرق لي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أحبط أعماله قرآن كمرك الروح إنه روح هواي حال الله وحوسه وفرين كسعة إنسانك إنسانك فرين كسعة رب العالمين أو أسيق إنسانك أبوري أنا وأنك مده فرين وصود رواي وفرين مستقبلك وكحرية حدا دي يردو حدا كل غنتاني مستقبلك وبعد الموت واللي بانت ونرنا والغادر جياجا والوغلية فمن زحزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز واته حدي قفل كاس أد قلبك وكد يسود قفل كتشري ويساني حدي إن أدو حضوه أدخل لغنطا ماشاك بحد روحا سمرك حو جراح حو روحا وقلغما وحو شيدان وساوي الشيدان وجراح بري بعد الموت بيتك هو قاية واي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته هوك يدول لكاس أودن به أدوه وحبلان ربائي تاسكو مطال أدوه محال واحد رب تمهيلي أدوه وامي والغوطة ليا يا كوجيسي أذن الله سبحانه وتعالى ونأفتك قال إنه الله كوكان بدينا واقو كحياة أذن الله سبحانه وتعالى ونكالة تشا رب أم بها رب تن مكوتة أنت يا غرانك يروح ضوء أدخل غنت قفل الكاسين أسكجيبش قفل المحل وجيبي كلا روح وحوب رها قواعد النحو اللغة العربية قواعد أو لبا مركل الوص أوروري روح سعكرة قواعد النحو قواعد التصريف كده بنا قواعد مصطلح الحديث أو إذا الحديث كأوكفاه معي كده نعبر قواعد أصول الفقه أو كتاب كيسون هذا جودهان وح أمر وح النهي عام وح خاصة قاب كأذو كلا شان ليلة هاد أي أصول الفقه كعاونة أفرت عن علم هذا برته تعينك على فهم الكتاب والسنة قفل الواجبه لكن هذا أفر تانشيبين أتري هذا أنا مسلم أنا سكح وساوس الشيطان يونس أتقبل هذا دكس أو سدكس ده حدكس سرة يا جماعة دكس ترى هذا هذا من إنجليزي يصير ده بس عطوا واحد دمان وساوس الشيطان لو أرجع بيرنه قبر هذا لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت جهل جاس أقويست حال القرآن كعلمية نبي وحور صلى الله عليه وسلم مثال ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثال غيث وحق الله إلى الصدر تساليس وأغنت إيه إيماء هنونك أه وضرورة كلي ضرورة أكلي التواعي أرون خد عضي إذن مركة وأقون قال بحيرا نمتغانا لمنك إبليس دوبسو علم ومارة علم علم يونسك ويغانين حكوا لهم من أراد العلم فليترك الدين فليترك الدين ومن أراد الدين فليترك العلم إلا علم قوضو كان يسد أي أسيقات درسن كان يسد الدين تأمر جان رجال الدين ليلة كوان كان أقوي هنا ليلة وانا كل شيء دانا دوف صدي إبر وكفر قوضو أدوى كوان كدعو يسينا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أدو ساس ميهد إلا يوحك سيه وح وح مغنية وح كلابة حق بوحدة كاسية أنت أدوك وباهنتها إسلام مركزنا هنونا أقونا وما بين المركز وح نوع سوى كلاتها وقاعدة شيء دانية ده حد ما مرت هذا أقون رب تدين تيسكتور هذا دين رب تلا أقون تيسكتور وما بين نحن يعني مرت استغنينا عن ذلك لدينا ما يغنينا عن كل ما سواه إذا المركز وإن فهنا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآن كمين الوحي ضدكو نوع عثربتها وأنا القرآن كروعد هذا سياسة كجرت هذا دغالة كجرت هذا خبرج كجرت هذا رمبل شيء ماشي ديو تكجوك هذا تقول ربتواي هذا ربتنا شيطان دمن مش لي سنة بالرئاسة كوخد بها أزوح كله إن الله وعدكم وعد الحق اللي هي بلنقاط دبه إذن بلنقاط هذا يو كتاب كسر إذن كوشك ووعدتكم أن وإذن بلنقاط فأخلفتكم وإذن بلن وإذن كبلن فري ها حقنا إذنكم الله ينوليها ولب أذن كائد بس عتين وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم كرمرك برواقذك عليك قبقة أذن أذن كائد فاستجبتم لي وأجبته فلا تلوموني هي أذين ولوموا أنفسكم نفكين أذية ممكن نهجها نما الله قالوا كشكية وبرزول الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا في سورة إبراهيم إذن مرك تأوينا فأنه فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بقول سنة أي قال الله قال سنة وحي شيطان شقيها وحي الرحمن يلا كأغران يلون كودورو اسكري قائلو مجدة وحي يبين مركة حتى إن ليلة وحا وقصعها ومرجعها وحي كسو هرنا أي الله كفورة ديهين حزب الله وحكا لكم سعود حزب الشيطان انت نوت لها يهواك حروني وبلي يبين او حيتا يكولين واهي جوك جرن وحان سألك مجرين إلا دادك جوك بقول سنة كما بدنا وحاد الدادة شغية سواء اللي حذن كونتون ملا سواء وحاد جوغاني تلياني انجريس لا يقاني قميسي ما هنا ما يقا يقانا ما أركن داد كتابي سونا كلاقما أبيت كود بما أركن با وام مقلين وام مقلين وحي مالك لا يابايه ما أنت قرآن كي يلرو كودا لا يسكاليك جيو للي والو قلاقما أو للي أسا الله تلا دونها وحو البالك هلان للي هاتني تاسي لا يابايه وميلاد جديد وحواي تاريخ عصو ودل التواي marka waa la rabaa in baqtiya laga buuxsho moqtay oo ay ku rafaadeen insha Allah ta'ala marka waa inay hadda isqaras bixiyaan saasan leen hay Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhi samtun la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqi al asma وفشا في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي markana jubooyinka shir ku saabsan sida loo hormarinayo dacwada ayaa lagu qabtay wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka kulankan oo socday muddo laba bisha ah waxa ka soo qayb galay waliga wilaayada islaamiga ah jubooyinka iyo qaar ka mid ah culimada diinta islaamka ugu horeen waxaan idin soo gudbin doonaa sheekh umar xayaakallah sheekh balli sheekh abdu waahid iyo sheekh abu muslim oo ka hadlay kulanka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahay inuu fursad ii siiyay in aan ka soo qayb galo jilsa lagaga tashanayo sidee dacwadan lagu hormariyo dacwatu naasi ila allah dadkii ilaahay dirtii loogu yeeriyay sidee lagu hormariyaa fadhi lagaga tashanayo oo ay ka soo qayb galeen culimadii rabbaaniyiinta ahayd ee jubooyinka dhammaantood ay ka soo qayb galeen oo laba maalmood socotay runtii inaan ka soo qayb galo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana leeyahay runtii fadhiga noocan oo kaleeta ah waa cibaado aad iyo aad u qaali ah waxa laga tashanayay waa wadiifatul anbiyaa shaqadii ambiyada ayaa laga tashanayay ambiyadu ducaad bay ahayn dadka ilaahay ugu yeedhiisay waa wadiifatu sulaxaa walculamaa waalowliyaa dadkii owliyada ahayd shaqadoodii iyo da'bigoodii iyo dariiqadoodii weeye ummadda sidee diin loo gaadhsiiyaa waa dadka rabbaaniyiinta ah ilaahay loo tiiriyo subxaana watacaala dariiqoodii waxaanu kaga dayanaynaa nebi maxamed baynu kaga dayanaynaa sallallahu caleyhi wasalam waxaa laga danayaa ardaydii isagu uu soo saaray oo asxaabu rasuulilahi la odhan jiray waxaanu kaga danaynayaa kuwaas dadkay soo saareen ee taabiciinta atbaacu taabiciintii waa shay ummadda nebi maxamed soo kale dhex siray jiilan bacda jiilan ummadda in loo fikiro oo ummadda sidee khayrka lagu gaadhsiiyaa ummadda sidee naar looga badbaadiyaa ummadda sidee jaahiliyadda looga saaraa ummadda sidee mataqaanaa aakharadooda lagu badbaadiyaa diintoodani ku hagaagtaa dunyadoodani ku hagaagtaa in laga tashado de waxyaabaha ugu qaalisan ee awqaada lagu bixiyey ka mid tahay ilaahay baana na soo waafajiyey runtiina culimmadii meeshan ka soo qayb gashay runtii waxaan odhan lahaa soomaalidu xataa shayga u bogaan afkaaga caana lagu qabay waxaa ka soo baxay afkooda wax aada iyo aada iyo aada u qurux badan baa ka soo baxay cuquushooday tuujiyeen caqligooday tuujiyeen ilaahay subxaana wa tacaala kelimaadkiiyo fadhigii meeshan ka dhacay in ilahay ikhlaas ha ka dhigay subxaana wa tacaala shirkan wax badan buu ka bedeli karaa waa shir dhacay makaankiisii iyo mowqiciisii maxaa yeelay culummadan ilaahay subxaana wa tacaala isku timid oo ay maamulka jubooyinka ay soo ururiyeen jazaahum allahu khayran waa culummadii macnaha waxawey waddankan ama khaasatan macnaha jihaadkan socda oo khaasatan jubooyinka ka howlgelaysay culummo fara badan ilaahay subxaana wa tacaala ba maanta waxay ku fakarayaan oo u fadhiyaan oo meel u fadhiyaan inay diinta hagardaameeyaan kuwa mushrikiina waxay doonayaan ilaahay cibaadadiisa inay ummadda ka qasaan oo dadka qabuuraha ku xiraan kuwa waxay doonayaan inay macnaha ummadda gaalayaan kuwa waxay doonayaan magaraysa al-irjaa iyo magaraysa diinta ilaahay dadka inay ka leexiyaan kuwa waxay doonayaan raqsi iyo xumaan iyo waxaan jirin iyo taxriirul mara iyo culummadaani waa culummo ilaahay subxaana wa tacaala doonayana inay ilaahay diinkiisa dadka ku xiraan inay towxiid ummadda u laqinaan inay jihaadka ilaahay kor u qaadaan inay ummadda ilaahay subxaana wa tacaala khalqi ay isbaraan marka shirkani waa shir ilaahay subxaana wa tacaala aan isleenahay waa ka raalli weeyaan ilaahay subxaana wa tacaalana wax badan oo injaaza iyo wax badan oo kafka kala faa'iidaysiba ilaahay subxaana wa tacaala uu macnaha noocweyn u nagaransiiyey shirkan runtii waa shir aada u qiimo badan waa shir culimo badan ay ka soo qayb galeen faa'iidooyin badan runtii ay ka soo baxeen culimmadu anfacay way isugu yimaadeen wax badan baa laga niqaashay muslimiinta oo dhan buu anfacayaa walaayaduu anfacayaa guud ahaan walaayaadka oo dhan buu anfacayaa dacwadii baa looga hadlay ahmiyadda ay leedahay muxuu ahaa wasaaisha la rabo in loo gudbiyo dacwada qaabka la rabo in lagu gudbiyo sifaatka dadka ducaadda runti waxyaalo badan baa yaa looga hadlay shaqadaana waa shaqada runtii ambiyada laba fariimood unbay ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada usoo dhiibay culimmadana maanta labadaa unbay gudbinayaan alla wuxuu leeyay walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha waajtanibu taaquut culimmada maanta labadaa fariinood unbay gudbinayaan alla keligii in la caabudo dawaaqiidda in laga fogaado shir runtii mu'tamar loogu tashanayay sidii lagu hormarin lahaa addacwatu ilaallaahi ee ka socota wilaayada gudaheeda iyo bannaankeeda iyo dhammaanteeda aniga xaqiiqatan shirkan wuxuu iiga dhigan yahay inta anigu aan ka faa'iiday mu'tamarkan labada maalmood socday ayaa ka badan inta anigu aan faa'iideeyey xaqiiqatan wax weyn baan ka kororsaday culimo ayaa isu timid ducaatun ilaallaahi baa isu yimid dad waxa weeyaan kawaadir iyo ma arkaysaa xul ayaa la soo aruuriyey waqtigoodii bay bixiyeen aad iyo aad baa loo lafa guray dacwadii sidii loo hormarin lahaa waxaa looga hadlay haddaan wax yar ka taabto majaalaadka in wax la abuuro inshaa'i ah ama wax abuuran sidii loo tadwiirin lahaa ama asaaliibta dacwada loo adeegsan lahaa dacwada socota iyo caqabadka ka hor yimid iyo kayfadii caqabadka in looga gudbi lahaa qofka dacwada wada iyo sifaadkii loogaga baahnaa nasaax iyo toojihaad iyo mulaahadaad lagu saxay sayrka dacwada ayaa runtii waxyaabaha loogaga hadlay meesha ay ka mid ahayd kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah culimada diinta islaamka ee ka qayb galay shirka ku saabsanaa sida loo horumarin karo dacwada ee lagu qabtay wilaayada jubbooyinka iminka waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad goobta uu ka soo jeediyey waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah mu'tamarkaas iyo kulankaas tashaawuriga oo looga hadlayay horumarinta dacwada wilaayada jubbooyinka maanta ayuu noo soo gabagaboobay aad iyo aad baanaan uga mahadnaqaynaa dhammaan culammada mushaarakaysay shalay ee maantay waxa weeyaan kulankan iyo istifaadada la sameeyey maamulka iyo culammadu ay isdhaafsadeen aarada lagu horumarinayo dacwada waxaan qoray ilaa iyo 4 baal baan buuxiyey haddii xagga beejka la fiiriyo ama safxada waa 8 safxo oo aaraya oo isugu jirta tadwiirin taxdiyaadka dacwada iyo caqabadka intaba isugu jirta marka alxamdulillah rabbil caalamiin afkaar aad iyo aad muhiim u ah oo walaalada aan isleeyahay maktabka dacwada heer degmay heer gobolba waa inala joogaan dhammaan annagoo dhan ka gobol ahaanna aad iyo aad baan uga faa'iidaysanaynaa ilaahay hadduu idmo waxaana rajaynaynaa mar walbana inay socoto oo aan nalala sugin keliya mu'tamar lagu kulmaye qof walba wixii dacwada uu arko inay horumar u leedahay annagu waxaan u baahannahay mar walbaba culammada aaraadooda culammada waxa weeyaan nasteexadoo naseexadooda waxa weeyaan addiinu nasiixa weeyaan jariir ibn cabdillaahi albajali wuxuu yidhi waxaan kula bayactamay nabiga sallallahu calayhi wasalam annusxu likulli muslim marka waxa weeyaan dadka aimada iyo waxa weeye maamulkuna hadda xadiisku waa u soo gelayaa soo maha addiinu nasiixa qulnaa liman lillaah walikitaabihi walirasuulihi walaa'ima almuslimiin wacaamatihi marka aimada muslimiinta mar walba ayaguna waxay u baahan yihiin nasteexada marka nasteexadaas inaydan nagala bakhiilin wixii nasteexa ah waxaan iskugu nimid liajli an takuuna kalimatullaahi hiya alculya kalimadda ilaahay si ay kor noqoto wa kalimatu alladiina kafaruu sufla dhammaanna dadku waxa weeyaan dacwa soo wada saartay qof walbana wuxuu u yimid naftiisa iyo maalkiisa inuu u horo diinta ilaahay dacwada uu horo waana aasaaska shaqada aan hayno waxa asal u ah waa dacwa ila allah annaga inaan ummadda diin gaarsiino ayaa waxa weeyaan waxay noo tahay awal hadafkanagu waa maxay waa diinta ilaahay maalmihii lasoo dhaafay iyo sanadkii lasoo dhaafay waxaan xoogga saarnay dhowr arrimood sida madaarista qur-aanka kariimka alxamdulilaah maanta waxaan haysanaa macaahid qiraa'ada oo waxa weye hore aan u jiri jirin oo qiraa'adka lagu baranayo oo arday badan ay ku jiraan weliba waxaa xusid mudan kuwa xaraysanna way jiraan oo macaahidda wax ka barta oo wilaayadu gacanta ay ku hayso ardada xufaada waxaa loo sameeyey macaahid la yidhaahdo assacaada iyo macad kaloo la yidhaahdo almaahir oo ardada xufaada waxa weeyaan maalmaha khamiista iyo isniinta wax lagu barayo oo mutuunta lagu xifdisinayo waxaa xusid mudan macalimiinta qur-aanka kariimka in loo sameeyey barnaamij lagu horumarinayo madaarista qur-aanka nidaam baa loo sameeyey nidaamkii degmada jilibu ka bilowday waa lagu tadbiiqiyey gabdhaha ilaahay mahadi macaahid iyo maraakis badan oo gabdhaha wax lagu baro wilaayado dhan waa ay ka wada furan yihiin waxaan dhisnay ilaa iyo 6 markaz markaz weyn waxaan ka dhisnay jamaame 2 markaz waxaan ka dhisnay jilib saasoo kale meesha la yiraahdo buale markaz baa laga dhisay weyn saako waa laga dhisay xagarna waa laga dhisay macnaha maraakiistii hore kuwa lagu kordhiyay weyn mar dhow bay dhamaadeen waxaa kaloo xusid mudan macaahid gabdhaha hadda jilib keliya meelaha gabdhaha ay macalimiinta ay ka yihiin ilaa waxaan u malaynayaa 3 iyo 4 macahad waa gaarayaan almisbaax gabdhaha yararka wax lagu baraa almisbaax macahadka sidoo kale maymuna bintu xarit isaguna waxa weeyaan gabdhaha ku xareysan oo waxa weeye meel aad iyo aad u qurux badan oo wanaagsan marka dhammaan waxa weeyaan gobolka dhan waxaa laga sameeyey macaahid gabdhaha oo loogu magacdaray khadiija bintu khuwaylid licdaad daaciyaad masaajid wilaayadu ay goosatay in masaajidda haddee waxa weye la hormariyo masaajidda khayr allaha siiyo sheekhii haddee dhisi jiray sheekh cusmaan khayr allaha siiyo ayadana ilaahay mahadi waan ku guuleysanay saako waan ku guuleysanay buaale waa lagu guuleystay jilib sheekh cusmaan baa noo dhisay khayr allaha siiyo waana kala qayb qaadanay waa ayadana waa lagu guuleystay waxaan ugu talagalnay macnaha magaalo walba macnaha masjid namuudaji معناها الوقفه الندوات كا الوقفه المحاضرات كا ومدى اللي قد توجهيه نظام كا معاهم مساجد داس إن لا إله ليه دك موين كا كلانا وان قصعنا إلهي يدو إدمو نساسو كلا حق السجون إي حبسي هذا والله تلمامي وحان سمايني ولا لدى قعان تكوها هي دورات بان أوقبان داد كا السيدة لولا تعاملون لغو بحيني يا حنونسان أيضا إسبدل وين باكيمين ساسو كلا وحان سمايني إنان بال حبسي هذا annaga ba tagnay oo meelaha booqanay xabsiyada aan booqanay waxa kamid ah kanjilib saako buule ee jamaame ee wax badan baan soo aragnay wax badan haday igu noqon lahayd macnaha ee waxa lagu jiifsan macnaha firaashada ee dhismayaal waan ku soo darnay waxaan sameeyney meelaha qaar kood qololka qaar kood oo kuleelka ah marwaxadaan ku xirnay si dadkaasi ay u dhiyeeyaan u dhibaatoon waxa loo sameeyay duruus yoomi ah maxabiist xisida zakada oo kale maadaama ay tahay dadka fuqrada in la siiyo wixii na soo gaara dadka aan wax ka siino dadka xabsiyada ku jirana waa kamid dadka deynta lagu leeyahay waa ka fududeyna markaas oo kale marka ilaahay ma hadii kullay waa lagu guuleystay in la sii kordhiyo intaasna waa rajaynaynaa insha Allah ta'ala laga sii wado tan iclaamka baad iclaamka oo inala joogan insha Allah ta'ala wixii afkaar loo gudbiyeena way qaadan doonaan Ilaahay hadduu idmo ee anaguna insha Allah ta'ala waan qaadanayna wixii afkaar oo horumarina oo daacwada lagu horumarinayo iyo wixii caqabada waxaan rabnaa marka culimadana ay sheegeen rag badan ay isku raaceen sheekh xaya kala bilaabay sheekh balli baa ku xogsaday sheekh xasan macallin rag badan waa ay sheegeen in qawaafil daacwiye la sameeyo waxaan diyaar u nahay inaan baawurti aan diyaarino ragna hadda waa culimo masajida ay ku qorayeen xalqaad ba socda ragna fasax bi heli karaan marka waxaan rabnaa ragga fasax heli kara in gobolko dhan ay soo maraan shaqada ugu horeysa aan isla fulinayna tan ay noqonaysa insha Allah qaar kamid ah waalidiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee carruurtooda ay ku maqan yihiin dalka Eritrea ayaa ka hadlay dhibaatooyinka haysta carruurta iyagoo dalbaday in dib loogu soo celiyo gudaha dalka dhalinyaro tababar ku maqan kaliya ma ahan dhalinyaradeedu dhimasho ku socota dhalinyaradeedu way jiray yihiin wixii ayaga dhan hadda waa ka warheyna maleena laakiin ninin istaalada la keenan aan warbixin ka hayna way wada xanuunsan yihiin waxa isugu darsamay qabow wadanka oo wadan qabow ah ilmaha ayagu jeel bay ku jiraan jeel afka ka furan wadanka ila tareeyo waa xabsi dusha ka furan dusha laga soo gala ma cid uma gasho cidna kama soo baxdo ilmaha ayagu xabsigaasi ku jiraan way dhidhinteen way xanuunsan yihiin farmaajo dhaguhu naga dabooshay waa degaysanayse jidadkan la kulayn jiray xasan sheekh maxamed waad arkayse indhahaagu macallin bay ku ahaayeen intan qaylinayna idaacadaha ka qaylinayna waa dad qaqaawan waa dad buka waa dad balbalooyin hoosto jiifa waa dhan dhibaato dhan kasta waa ilmo ay ku dhacday ilmahaas qiyaanadana lagu sameeyay waalidintii aan lahay maxay yeelay anaga Eritrea dawladdeen hore siyaad baray xitaa wax calaqaad ma la maleeyeen ha walaa Ethiopia xitaa marka arintaas arin geesta Afrika oo ka shaqeynaya laakiin saas ma aheen igu waa rafaadsan yihiin inay ilatariya dharna ma siiso cunto fiican ma siiso inay dawladdu waalidiinta xitaa ay u soo dhameeyso meel ay wax ugu dirsadaan intii wax u dirsan kartaa cunugii konta door loo diray kuwa kala la cunaya oo wax kula gadanay ilmaha waxa qabow baa dilay oo nafta uga dhacday maxay heeto waxa nafta uga dhacday masasba cunay waxa nafta uga dhacday qaar ba jajabo qoorta ka jajabaysan horaba u sheegay oo idaacadaha aad ku aragteen marka anaga dawladda waxaan ka codsanaynaa ilmaha inay wafti u diraan wafti aan ognahay oo waalidiintu ogtahay oo aan u jeegno waadax inay u diraan ee ciyaal badan oo xaafada laga qaadibo ma soo hadlaan ilmahaasi inay dhintaan inay nool yihiin ilaaha هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahanna waa naga inta barnaamijka dhamaanteena bana waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم